السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم الشيخ عبد الله الإسماعيل مع الدرس الرابع في النحو من كتاب شذور الذهب، استكمالا لما مضى في الدرس الثالث عن علامات الإعراب. قلنا قبل علامات الإعراب الرفع والنصب والجر والجزم أو الضمة والفتحة والكسرة والسكون. في هذا الدرس الرابع نقول: وخرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب، يعني خرج عن الرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون. خرج سبعة أبواب، سنراها ما هي. أحدها ما لا ينصرف، فإنه يجر بالفتحة، يعني الممنوع من الصرف. الاسم الممنوع من الصرف بدل أن يجر بالكسرة يجر بالفتحة، نحو بأفضل منه، أي مررت بأفضل منه. كان القياس نقول بأفضلي، لكن أفضل أفعل تفضيل على وزن أفعل: أحمر، أسود، أخضر. فهذا ممنوع من الصرف، والمانع من الصرف هو وزن الفعل، الوصفية ووزن الفعل. نقول بأفضل، الباء حرف جر، أفضل اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف لأنه على وزن أفعل. إلا إن أضيف أو دخلته التعريف، نحو مررت بأفضلكم ومررت بالأفضل منكم. فهنا في هذين المثالين جر بالكسرة، رجع إلى الأصل يعني وليس بالفتحة. لماذا؟ لأن المثال الأول أضيف إلى كاف الخطاب بأفضل لكم، والثاني جر كذلك بالكسرة وبالأفضل، لأنه دخلته التعريف مررت بالأفضل. لا يجوز أن نقول مررت بالأفضل، ولا يجوز أن نقول مررت بأفضلكم بالفتح، لأنه فقد شرط المنع من الصرف. يعني هذان الاسمان أصبحا مصروفين فيجران بالكسرة وليس بالفتحة. وأقول، قال المؤلف رحمه الله: الأصل في علامات الإعراب ما ذكرناه، وقد خرج عن ذلك سبعة أبواب. الباب الأول باب ما لا ينصرف، وحكمه أنه يوافق ما ينصرف في أمرين، وهما أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، ويخالف ما ينصرف في أمرين، يخالف الأسماء المنصرفة في أمرين، وهما أنه لا ينون، لا يدخله التنوين، لا الرفع ولا النصب ولا الجر، والثاني أنه يجر بالفتحة، نحو جاءني أفضل منه. ما بجوز نقول جاءني أفضل، لا ينون. ومررت بأفضل منه بالكسرة نيابة عن بالفتحة نيابة عن الكسرة، ورأيت أفضل منه، أفضل مفعول به منصوب بالفتحة ولم ينون، يعني لا يجوز أن نقول في الأمثلة هذه جاءني أفضل منه ومررت بأفضل أو بأفضل منه ورأيت أفضلا منه، هذا لا يجوز، لا ينون، هذا الممنوع من الصرف لأنه على وزن أفعل، لا ينون بكل أنواع التنوين، ولا يدخله الجر بالكسرة بل يجر بالفتحة. قال الله تعالى: فحيوا بأحسن منها، وإن حييتم بتحية فحيوا بأحسن بالفتح منها. البحر الجر أحسن اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، نقول والمانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل أحسن أفعل. وقال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب، من حرف جر محاريب، لا يجوز أن نقول من محاريب وتماثيل، لا يجوز أن نقول وتماثيل، فهو ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، والمانع له من الصرف هنا مجيئه على صيغة مفاعيل، صيغة منتهى الجموع، هذه الصيغة لوحدها تمنع الاسم من الجر بالكسرة، هذه علة المنع من الصرف أنه جاء على وزن صيغة منتهى الجموع وهي محاريب مفاعيل تماثيل مفاعيل. وقال تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم، ممنوع من الصرف، كان القياس قول إلى إبراهيم أو إلى إبراهيم، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه الأسماء مجرورة بفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف العالمية، اسم علم، والعجمة أسماء أعجمية هذه بالأصل. وإسماعيل معطوف على إبراهيم والمعطوف على المجرور، مجرور وعلى مجره الفتحة نيابة عن الكسرة، وإسحاق كذلك ويعقوب كذلك. ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسألتان يجر فيهما بالكسرة على الأصل، إحداهما كما قال المتن في أول الدرس، إحداهما أن يضاف والثانية أن تصحبه الألف واللام، هذه الأسماء الممنوعة من الصرف إذا أضيفت إلى ضمائر أو أضيفت إلى أسماء أخرى أو إذا دخلتها آل التعريف تجر بالكسرة على الأصل. تقول: مررت بأفضل القوم، بأفضل بالكسر القوم، وبالأفضل الأول أضيف إلى القوم والثاني دخلته آل التعريف. وقال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ما قال في أحسن بل في أحسن، جر بالكسرة، جر بالكسرة نيابة، جر بالكسرة على الأصل لأنه أضيف إلى اسم تقويم. وسيأتي بحث الممنوع من الصرف مستوفى في آخر الكتاب إن شاء الله. ثم قلت، قال المؤلف يقول: ثم قلت الثاني، يعني من الأبواب التي خرجت عن الأصل، الثاني ما جمع بألف وتاء مزيدتين، يعني بذلك جمع المؤنث، جمع المؤنث السالم. كهندات فإنه ينصب كذلك بالكسرة، يعني على خلاف الممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف يجر بالفتحة. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نقيض الأول، نحو خلق الله السماوات، السماوات، فالسماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. نقول لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم، أو لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين. وقال تعالى فانفروا ثبات. ثبات جمع ثبة أي جماعات، حال ثبات جمع حال منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث أو لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين، بخلاف نحو وكنتم أمواتا. لماذا لم يقول وكنتم أموات؟ فأمواتا ليس جمع مؤنث سالم، فينصب على الأصل بالفتحة الظاهرة على آخره، لأنه جمع ميت وليس جمع ميتة، فهو مذكر وليس جمع مؤنث سالم، جمع مذكر فينصب بالفتحة الظاهر. جمع تكسير اسمه جمع تكسير منصوب بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه جمع بالفتحة الظاهرة على آخره على الأصل وليس نيابة عن الكسرة. ورأيت قضاة جمع قاض، فهو مذكر وجمع مذكر، جمع تكسير مذكر مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وألحق به أولات، يعني ألحق بجمع المؤنث السالم أولات، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نقول مررت بأولات الأحمال، ورأيت أولات الأحمال، وهؤلاء أولات الأحمال. فنقول مررت بأولات أو رأيت أولات، بالرفع يرفع بالضمة جمع المؤنث السالم، وبالنصب ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وبالجر يجر بالكسرة على الأصل. فأولات نقول الباب الثاني مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين، سواء كان جمعا لمؤنث نحو هندات وزينبات، أو جمعا لمذكر لكنه على صيغة المؤنث نحو إصطبلات وحمامات، وسواء كان سالما كما مثلنا يعني جمع مؤنث سالم، أو ذا تغير كسجدات بفتح سجدات بفتح الجيم، وغرفات بضم الراء بضم الراء وفتحها، يعني يجوز نقول غرفات وغرفات، وسدرات بكسر الدال وفتحها، يجوز نقول سدرات وسدرات وسدرات سدرات وسدرات، جمع سدرة هي شجرة، شجرة السدر. فهذه كلها ترفع بالضمة وتجر بالكسرة على الأصل، وتنصب بالكسرة على خلاف الأصل، لأنه جمع مؤنث سالم، إما جمع مؤنث سالم حقيقي أو جمع مؤنث سالم مجازي، يعني مثل اسطبلات جاء بألف وتاء مزيدتين على صيغة جمع المؤنث السالم، لكنه في الحقيقة ليس مؤنثا سالما بل تأنيثه مجازي، فيعرب إعراب جمع المؤنث السالم، يرفع بالضمة ويجر بالكسرة وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين. نعم، تقول جاءت الهندات ومررت بالهندات ورأيت الهندات بالكسر، وخلق الله السماوات، الهندات والسماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر نيابة عن الفتحة. نعم، قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات مفعول به منصوب بالكسر نيابة عن الفتحة، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، يريهم الله أعمالهم حسرات، فحسرات مفعول به ثاني ومنصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم أو جمع مزيد بألف وتاء. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنات والسيئات منصوبان، الأول اسم إن منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، والسيئات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ونظائر ذلك كثيرة. وإلى درس قادم إن شاء الله تعالى.